إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وألف بين قلوبنا ووحد صفنا وأعل راياتنا واحقن دماءنا واهد شبابنا، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أيها الأحبة الكرام، لقاء أتشرف به بين أيدي حضراتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء خير وبركة، فقولوا آمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه، اللهم آمين. خير ما أتكلم فيه بعد كتاب الله رب العالمين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم العصمة من الضلال، فما من عبد ضل في هذه الحياة إلا لأنه ابتعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، لن تضلوا. بينكم وبين الضلال مسافات لا تقطع ولا تنتهي، لن تضلوا بعدي أبدا. إيه هي يا رسول الله؟ قال: كتاب الله وسنتي. فسأحدثك اليوم بحديث من أحاديث رسول الله صلوا وسلموا عليه تسليما كثيرا، والحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جئتكم لأحدثكم بهذه الكلمات قليلة المبنى عظيمة المعنى. لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم، هذه كلمة مفزعة بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، استهل بها النبي حديثه لعلمه صلى الله عليه وسلم أن الصحابة في أعلى درجة من درجات الحرص على الإيمان، فهم الذين تذوقوا حلاوته بعد أن هداهم الله تبارك وتعالى وأخرجهم من الظلمات إلى النور. الإيمان يا إخوة نعمة عظيمة لا يدركها ولا يعرفها إلا من تذوق حلاوتها، حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم عرفوا ذلك جيدا واستشعروا ذلك جيدا، ولما لا، وهم الذين نزل فيهم قول الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. منة الله، الإيمان منة الله، هدية الله، إكرام الله لعبده. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. اللي بيصلي ويقول لنا احمد ربنا ان احنا بنصلي، رجع نفسه احمد ربنا انت ان انت بتصلي. اللي بيزكي وبيقول احمد ربنا اني بزكي، يراجع نفسه احمد ربنا انت ان انت بتزكي. اللي بيدعو الى الله سبحانه وتعالى وقول كتر خير ان انا بقول لكم كلمة، لا مش كتر خيرك ولا حاجة، ده هو سبحانه وتعالى الذي هداك لذلك واصطفاك واستعملك. ما أنت إلا عبد، ما أنت إلا بشر، ما أنت إلا رجل سترك الله بستره ولو شاء لفضحك، إنما تتجمل بستر الله عليك. المحجبة اللي بتقول والله أنا صبر أحمد ربنا أن أنا في الحر ده ولابسة، لأن تحمد ربنا أن ربنا سبحانه وتعالى اصطفاك وحبب إليك الإيمان وزينه في قلبك وعافاك من التبرج والسفور وجعلك قدوة لبنات ونساء المسلمين. الإيمان نعمة ربما لا يستشعرها كثير من الناس. الإيمان في قلوب الناس بهت لأنهم لا يتابعوه، لأنهم لا يراقبوه، لأنهم لا يتفقدوا أحواله ليل نهار. الرجل منا اطمأن على إيمانه ورضي به، أنا خلاص عديت إيمان اللي بتتكلم فيه، حج وعمرة وصلاة وزكاة، خلاص أنا مؤمن يقينا مؤمن. طب جرب، حس حس، فتش فتش إيمانك، شوفه طالع ولا نازل. أدور ليه؟ هو أنت أحسن من حنظلة يا أخي؟ هو أنت أحسن من حنظلة الذي تفقد إيمانه يوما فبكى، فمر عليه الصديق فوجده يبكي، قال: ما لك ما لك؟ قال: نافقت يا أبا بكر، أنا منافق. حنظلة يقول: أنا منافق. ونحن اليوم ندعي الإيمان بل نقطع لأنفسنا برحمة الله وجنته، تلك إذن قسمة ضيزة. حنظلة يقول للصديق: يا أبا بكر، نافقت نافقت. فالصديق يقول له: وما ذاك؟ الموضوع يقول: نكون عند رسول الله فيذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله، يا الله، لما بيخرج برا بيئة الإيمان، لما بيتحرك في الدنيا وشهوات الدنيا ومتاع الدنيا، بيحس بإن الإيمان بدأ يتحرك لفوق ولا لتحت؟ ناس واعية يا عم الحاج، ما هيش ناس غفلة، ناس واعية حاسة بترمومتر الإيمان جوه قلوبها من جوه. بيقول له فإذا خرجنا من عند رسول الله، عملت إيه؟ عمل زينا، عمل زينا، نظر للنساء، غش، ارتشى، قطع الرحم، عمل إيه؟ إيه اللي هو بيعمله؟ إيه اللي مزعله؟ إيه اللي مخليه يحكم على نفسه بأنه أصبح منافق؟ قال فإذا خرجنا من عند رسول الله عالجنا الضيعات وعافسنا الزوجات ولاعبنا الأولاد، نسينا كثيرا. يا سلام، انت متخيل ان حنظلة بيعتبر ان هو يروح شغله، ان هو يلاعب مراته، ان هو يدلع ولاده، اعتبر ان ده نفاق. ليه؟ لانه لما بيعمل كده ما بيلاقيش الإحساس الإيماني اللي جواه، بيفقد إحساسه بإيمانه، فيخاف إن الإيمان ده يكون هرب وإن الإيمان ده يكون مشي، فاتهم نفسه بالنفاق. الصديق وقف جنبه، والصديق أستاذ الصدق، قال والله إني لأجد الذي تجد. ما أنا زيك بالضبط كده، أنا بحس إحساسك ده يا حنظلة، انطلق بنا إلى رسول الله. فحينما ذهبوا ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهما وقال والذي نفسي بيده لو تدومون على الحالة التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة منك يعله، فكأنك ترى الجنة والنار، تشتاق إلى رؤية العزيز الجبار، تشتاق إلى الجنة ونعيمها، تخاف من النار ولهيبها، وساعة تانية إيمانك ينزل، فتقدر تشتغل، وتقدر تجامع زوجتك، وتقدر تلاعب ولادك، علشان تعيش في هذه الحياة. وإلا لو زاد الإيمان وما نزل، لمات الإنسان شوقا إلى الله وجنته. متصورين الشاهد من الكلام ده ايه؟ حرص الصحابة على الإيمان، ومراقبة الصحابة لقضية الإيمان في القلوب. ولذلك كلمة النبي ليهم وجعتهم قوي، وجعتهم وخوفتهم. لا يؤمن أحدكم، يعني ايه كده يا رسول الله؟ يعني في مانع من الوصول إلى كمال الإيمان؟ أيوة. لا استنى يا عم، مش انت قلت لا يؤمن يبقى كافر؟ لا، ركز، الله يصلح حالنا وحالك. ما تحاولش ان انت لما تيجي تقرأ تاخد كلمة وتطلع تجري، حاول تجمع كده الكلام جنب بعض وترصه وتفهمه جملة. القرآن والسنة لا يفهم بالقطاع، وإنما يفهم جملة. احنا ايه اللي خلانا نقول ان القضية هنا قضية كمال للإيمان؟ لأن في رواية تانية في مسند الإمام أحمد، وهي رواية صحيحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان. شوف حقيقة الإيمان، تمام، كمال الإيمان، المستوى المطلوب من الإيمان، لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. يبقى الصحابة هنا خافوا، قالوا إيه المانع يا رسول الله الذي يحول بيننا وبين الوصول إلى كمال الإيمان؟ فانتبه أصحاب النبي لما سيأتي بعد، ولذلك تكلم النبي بعد ذلك بكلام يسير. وهكذا الدين، وهكذا الإسلام يا إخوة، الإسلام كلام قليل يحتاج إلى عمل كثير. فكرة إنك تخدم الإسلام بالكلام هذه فكرة ممجوجة، هذه فكرة بغيضة. فالكلام هو أكثر شيء يقدمه ابن آدم. تعرف أن العضلة الوحيدة في جسمك التي لا يعتريها التعب ولا يعتريها النصب ولا تشعر بكلل هي اللسان. يعني أنت لو رفعت إيدك لفوق شوية كده تتعب، لو مشيت شوية تتعب، إنما لو هتتكلم طول النهار وطول الليل والله ما تتعب، هتلاقيك شغال للنهار، عملية بسيطة جدا انك تتكلم. فانا مش عايزك تخلي شغلك لربنا عز وجل عبارة عن كلام. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جاء قدوة، كلامه يعد على الأصابع عدا، بالراحة كده كان الصحابة يعدون كلام النبي على أصابعهم عدا. وقد أوتي النبي جوامع الكلم. من أفضل واحد في الصحابة؟ أبو بكر. ما فيش واحد أبدا يقدم على أبو بكر رضي الله عن أبي بكر، رضي الله عن عمر، رضي الله عن عثمان، رضي الله عن علي، رضي الله عن سائر أصحاب النبي، رضي الله عن زوجات النبي، رضي الله عن بنات النبي. لا يمكن أبدا أن يتقدم على هؤلاء أحد، وكذلك لا يتقدم على أبي بكر من هؤلاء الأفاضل أحد. ومع ذلك لما تيجي تدور في ترجمة أبي بكر هتلاقي أن الصديق أول من آمن من الرجال وهو خليفة رسول الله من بعده، وهو من المقلين في الرواية. ولو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر، مش بكثر الكلام ولكن بكثرة العمل. من صلى الفجر منكم في جماعة أنا يا رسول الله، من أصبح منكم صائما أنا يا رسول الله، من وضع صدقة في يد فقير أو مسك أنا يا رسول الله، من شيع جنازة أنا يا رسول الله. هو ده الصديق. لكن لما تقعد النهاردة مع واقع المسلمين تلاقي كل الناس بتتكلم، مكلمة بالكهرباء شغال ليل نهار، كلام كلام كلام كلام. وكلما زاد الكلام في مجتمع كلما تأخر وتخلف. خدها من أخوك الصغير نصيحة، طول ما أنت قاعد في البيت عمال تتكلم تتكلم تتكلم تتكلم، بيتك هيبقى في النازل. اشتغل، اجتهد. طول ما أنت عمال تقول لعيالك يا ابني صلي، يا ابني اتق الله، يا ابني حرام عليك، يا ابني ما تعملش، يا ابني ما تسويش، وانت ماشي شمال عمر ولادك ما يتصلحوا. لو انت مشيت يمين من غير ما تتكلم هم هيتصلحوا. مشى الطاووس يوما باختيال فقلده بنوه فقال على ما تختالون. هو راجل طاووس وريشه جميل وعنده امكانيات، فمشي في الطريق كده نافش ريشه، فعنده كتاكيت طلع لسه لحمه حمراء من البيضه، لا ريش ولا لون ولا جمال ولا اي شيء. مشي وراه الملك على ما تختلون، ده انتوا لا حجم ولا ريش. قالوا بدأت ونحن مقلدوك، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده. ما تكترش في الكلام، امشي عدل، اجتهد، تحرك، فإن كثرة الكلام لا تغير من واقع الناس الشيء. ولذلك حرم الله النياحة. ليه؟ لأنها كلام، والكلام لن يحيي ميت ولن يرد ضائع، ولكن يصبر الرجل ويحتسب، اللي هو العمل الإيماني الذي يرفعه إلى الله سبحانه وتعالى. الرسول بعد هذه المقدمة ما اداش كلام كتير، لأن مش مطلوب مننا كمسلمين إن احنا نتكلم كتير، ولكن مطلوب مني كمسلم إن أنا أشتغل كتير. وانظروا إلى واقع الناس، أين المسلمون في صلاة الفجر؟ قلة. وكتاباتهم على الفيسبوك رضي الله عنه وأرضاه عن صلاة الفجر تشعرك أنك في الحرم. كلام الإخوة عن صلاة الجماعة تشعرك أن المساجد لا مكان فيها لأحد وهم لا يصلون أصلا. كلام الناس عن الشهامة والمروءة تشعرك أنك تعيش مع الأفاضل والأكارم الذين تخلقوا بأخلاق الإسلام والعروبة والدين. لما تيجي تتعامل مع واحد منهم يخلي رقبتك قد السمسم، يحرجك ويقصر رقبتك، تكلمه عن المواعيد وخلف المواعيد وكتل إيه ما شاء الله عليه حفظ النصوص كلها، لكن تيجي تاخد منه معاد بقى تعالى قابله. حالنا ينبغي أن يتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. البوستات اللي بتنزل عن الأم، اسأل بقى كل أم ابنك ده اللي نشر لك صفحة يا ستي الحبايب عامل معاك ايه؟ هتقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل. اتقوا الله، اتقوا الله، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى غضب على المنافقين وهم أكثر الناس كلاما وأحلى الناس كلاما. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كلام موزون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فخلي بالك إن كلام النبي القليل ده بيدفعنا إلى جهة العمل وبس، لا، والإخلاص فيه حتى نرضي ربنا سبحانه وتعالى. فهذا الاستهلال البارع في هذا الحديث دفع قلوب وعقول الصحابة إلى انتظار ما يأتي، فقال النبي لهم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب. يا سلام، حتى ده حرف غائي عامل زي التوك توك، حتى بياخدك من مكان يوصلك لمكان، فانت مش هتؤمن، خلي بالك، وتوصل لحقيقة الإيمان حتى تفعل اللي هقولك عليه. وكأن اللي جاي ده بيصب فين؟ في الإيمان، وهو في حقيقة الأمر أثر من آثاره، يعني هو نابع من الإيمان، ولما تعمله هيزود إيمانك منه وإليه. طب نعمل إيه يا رسول الله؟ دلنا على العمل يا رسول الله. قال: حتى يحب. يحب كلمة دي غابت عن المسلمين من يوم ما المسلمين بقوا أخدين الدنيا على صدرهم وجريين. النهاردة تبص في وجوه الناس في الشوارع، في الطرقات، في المساجد، في المحلات، في أي مكان، تجد الإنسان متحفز، مستعد أن يمسك فيك، مستعد أن يرد عليك، مستعد أن هو يقابلك بالأسوأ. ليه يا عم كده؟ ليه يا عم؟ ده ربك سبحانه وتعالى كريم قوي، بيقول لك ادفع بالتي هي. مش مطلوب منك كمسلم أنك تعاملني كده، حتى لو أنا غلطت فيك، حتى لو أنا آذيتك. يا أخي أنا مقصودش، أنا أخوك برضه، التمس لي عذر غصب عني، متضايق بس كلمتك كلمتين غصب عني، ما تزودش الطينة بالله لغاية ما تكبر الموضوع وتصعد الدنيا. يا أخي حبني حبني حبني عشان ربنا يحبك، حبني عشان ربنا يحبنا كلنا، فإن هذا الدين ما قام إلا بالحب. والله الذي لا إله غيره، ما قام هذا الدين إلا على قلوب محبة، مش على ألسنة ولا على سيف. والخدعوك فقالوا، اتضحك عليك، اتضحك عليك لما تقلك ان انت لما تزعق وشك يكشر، ها، وتتكلم الكلام الجامد، وتبقى انت كده على الناس اللي حواليك شديد، يبقى انت كده ما شاء الله عليك راجل ملتزم. لا، خدعوك فقال، ورب الكعبة ما حصل ولا ينفع يحصل. ده ربك سبحانه وتعالى لما جه يوصفنا يوصف مين؟ مسلمين. قال سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الفتح: محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال محمد ماله؟ رسول الله. والذين معه أشد، ما قالش خلي بقى، ما قالش غلاظ، ما قالش غلاظ، قال أشداء، لأن الشدة دي وقتية والغلظة طبع بياخد مساحة العمر كله. قال: أشداء على الكفار، مش علي أنا، مش على أخوك، مش على جارك، مش على أبوك، مش على أمك، مش على مجتمعك، وإن جار عليك، أشداء على الكفار رحماء بينهم. الرحمة دي نبع من ايه؟ من الحب، من الحب. مدح الله سبحانه وتعالى الأنصار، مدح الله سبحانه وتعالى الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون. إسلام بدأ من أوله على الحب والتراحم والتآخي والاستيعاب المجتمع بين الناس، بين طبقات الناس. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. تخيل كده، المهاجرين جايين من مكة، تركوا أموالهم وديارهم وتركوا كل شيء وجاءوا إلى المدينة، جايين إيديهم دي من الفضة من الدنيا، ما معهمش أي حاجة، لا دار ولا غيط ولا مال. نزلوا المدينة آخى النبي بين المهاجرين والأنصار. قل لي بالله عليك، بالله عليك، لو أخوك حصل له مشكلة تستوعبه في بيتك قد إيه؟ تشيله قد إيه؟ طب هتشيله سنة سنتين، العمر كله، قلبك من جوه شكله إيه؟ مهزوز، متضايق، قرفان. ده في ناس النهاردة نسوانها في البيوت بتقول للرجالة، بتقول له يانا يامك، بتقول له يانا يامك في البيت، ما تقعد ليش في البيت، ما تقعد لكيش في البيت. ازاي ما تقعد لكيش في البيت؟ انا حرة، بيتي بيتك، ودي امه، يطلقك، ولكن لا يستطيع ان يتخلص من نسب هذه المرأة. حملته امه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، وتيجي انت تضعي نفسك في كفة، والأم التي قرن الله برها بتوحيده في كفة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما ينفعش يا ناس، يا ناس اتقوا الله، يا ناس خلي بالكم، خلوا في حب، حتى لو هتكرم تتبع حال قلبك وأنت تكرم، ستجد أن قلبك يكرم وهو كاره، والله لا يحب منك ذلك. قال سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. تعبد ربنا غصب عنك، هو سبحانه وتعالى غني عنك، خليك ناصح، عدل مسار قلبك، خلي قلبك يعبد ربنا بحب، خلي قلبك يتعامل مع الناس بحب، خلي قلبك يتعبد لله بحب، خلي قلبك يطيعه سبحانه وتعالى في كل موطن بحب، فإن الله لا ينظر إلى شيء فيك كنظره إلى قلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أحسابكم ولا إلى أنسابكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ويعجبه التقوى منكم. فتخيل بالله عليك، الصحابة ينزلوا المهاجرين على الأنصار، ترى عجب العجاب، ترى عجب العجاب من صور الحب والإخاء والتواد والرحمة والاستيعاب. يعني موارد المدينة دي كانت إيه؟ كانت إيه علشان تعداد السكان فيها يبقى 200%، ويعيش هؤلاء الناس وهم في سعادة وهم في هناء وهم في سرور. هذا الدين يا إخوة دين قام على مسألة الحب، قلبك ثم قلبك ثم قلبك ثم قلبك، فتش كويس قوي، وجه بصلته ناحية الحب، سترى أنك في هذه الدنيا تستريح. بل إن الله سبحانه وتعالى جعل حبه خير جزاء لمن أحبه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هتحبه هيحبك، هتخلص ليه هيصطفيك، هتقرب منه هيقربك، هيعملك سبحانه وتعالى وسيكرمك. ولذلك أيها الأحبة الكرام، ديننا دين مبني على الحب، لابد وأن تعلم ذلك وأن تثق في ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الحب من العموم في اتجاهه الواسع إلى خصوص الأخوة. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. وهنا وقفة، وحتى لو أطيل أكتفي بها، ونكمل بإذن الله رب العالمين بعد جلسة الاستراحة. تخيل معي هذه الكلمة، أنت فهمتها إزاي؟ لما تيجي تقرأ هذا الحديث أنت فهمتها إزاي؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، يتبادر لذهنك أنه أخوة الدين، وهذا أصل أصيل في حياتنا، أخوة الدين. فهذا الدين جاء ووصفنا بهذا الوصف قرآنا. قال تعالى: إنما المؤمنون إيه؟ يعني أنا أخوك، صح ولا لا؟ إنما المؤمنون إخوة، مدام ده مؤمن يبقى إيه؟ يبقى أخوك. لكن العلماء قالوا إن معنى الأخوة هنا أوسع شويتين. بمعنى إيه؟ قالوا أن لفظ الأخوة قد يدخل فيه بداهة وابتداء أخوة النسب، حتى يحب لأخيه بداهة كده، يدخل فيه أخوة النسب، أخوة الرحم، وهي أخوة ثابتة، بل حذر الله تبارك وتعالى من قطيعتها. النهاردة حينما ترى المسلم يعيش وحده، يقول لك يا عم خليني في حالي، بلا أخ بلا أخت، ريح دماغك. أخ إيه وأختي؟ والله ما شفنا منهم إلا الهم، والله ما شفنا منهم إلا الحسد، والله ما شفنا منهم غير المشاكل. عدي يا عم، اقلب يا سيدي. أقدح حاجة في الدنيا دي إنك تعيش بدماغك. وأنا بقول لك دي نظرة خاطئة، والله ما حصلت ولا ينفع تحصل في الكون. هو آدم عليه السلام عاش في الجنة إلا بعد ما ربنا خلق له مين؟ حواء. الجنة نفسها ما ينفعش تعيش فيها من غير ناس، ما ينفعش. اللي بيستغني عن الناس بيستغني عن الخير كله. ولذلك يا جماعة الخير، جاء الإسلام محرما لما يسمى بقطيعة الرحم. وقال تعالى في كتابه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. سلم يا رب سلم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لما الإنسان بيحتاج يتعلم يا إخوة، لازم يبقى فيه أشياء، جزاكم الله خيرا، لازم يبقى فيه أشياء ووسائل تتعلم بيها. من جملة هذه الوسائل، خلي بالك، إننا أسمع، إننا أرى، زي ما أنت قاعد دلوقتي معايا، تمام، وأنت أفضل مني، أنت قاعد شايفني وبتسمعني. ليه؟ السمع والبصر وسائل المعرفة، والمعرفة تساوي الهدى والنور. قاطع الرحم بقى، الله سبحانه وتعالى يصفهم بهذا الوصف: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. أثر هذه اللعنة، أثرها أي بسبب هذه اللعنة، فأصمهم وأعمى أبصارهم، فهو يتخبط في الغواية والضلالة ولا يعرف للهدى طريق. ليس هناك عقوبة أشد من عقوبة من قطع الرحم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لمين؟ لأهله. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. بمعنى إيه؟ إن أنت لما تيجي توعظ حد، وعظ أهلك أول. لما تيجي تطعم حد، اطعم اهلك اول. لما تيجي تكسي حد، ابدا باهلك اول. لما تيجي تعمل اي معروف سواء كان ديني او دنيوي، خليك مع مين؟ خليك مع اهلك من الاول. انا دايما يا اخوه بقول لو كل واحد شال لحمه هنرتاح، هنرتاح. لو كل واحد اجتهد على عيلته، على اهله، من ناحية الوعظ والإرشاد والنفقات والصلات مش هنحتاج ان احنا نتعب التعب ده. لكن للأسف الشديد يبقى بيته محتاج وبيكرم صحابه، يبقى اخواته محتاجين وقاعد مع معرفش مين، يبقى عيلته محتاجة ورايح يتبرع ويتصدق وينفق الى الأبعدين. طب ما تخليك في الأقربين، ما تخليك في الأقربين. ده ربك سبحانه وتعالى لما جه يتكلم مع النبي في مسألة الدعوة قال له: وأنذر عشيرتك الأقربين. وأنذر عشيرتك الأقربين، الأولى، هم دول الأولى. فالإنسان مننا ينبغي أن يتنبه لهذا الأمر، إن الحديث لما النبي يقول لك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، يبقى يبدأ منين؟ يبدأ من جوه بيته. حب للناس اللي حواليك من أهل بيتك ما تحبه لنفسك. جي بعض العلماء قالوا لا، ده الموضوع ممكن يبقى أوسع من مسألة العيلة ومسألة الرحم، يعني ممكن يوصل لحد فين؟ قال لك يشمل كل بني آدم. فهناك نوع من الأخوة لا يدركه إلا العقلاء وأصحاب الفطر السليمة، ألا وهو أخوة الإنسانية. في حاجة اسمها أخوة إيه؟ الإنسانية. الأخوة الإنسانية دي بتستوعب الناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال: كلكم لآدم. شوف احنا رجعنا كلنا لفين؟ ها، لأصل واحد. كلكم لآدم، وآدم من تراب. لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وأشار النبي إلى إيه؟ إلى صدره. فأنا عايز أقول لك إن حتى الإنسان البعيد عن الإسلام واللي ما عندوش تقوى ها هنا، هو مش هيخرج من مسمى الأخوة، مش هيخرج، مش هيخرج. وحقدك عليه وبغضك له وكراهيتك له لن تنفعك ولن تنفعه. ولكن ارجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يحب للناس؟ أنا مش عايزك تقول لي طب أنا أحب له إيه؟ لا، اسأل النبي كان بيحب إيه للناس. كان بيحب لكل الناس الهداية. بالله عليك، حينما ترى المسلمون اليوم وقد صاروا أطباء، كلهم بقوا دكاترة، كلهم بقوا دكاترة، بيعملوا إشاعات مقطعية وتحاليل وإشعة المخ، تيجي تكلمه يقول لك فلان جاهل، شكرا، وفلان ده استنى كده اما اشوف له كلمة تناسبه ده فاسق، وفلان ده مبتدع، وفلان ده لا خلاص ما ده مفقود فيه الامل، ده من الضالين، ده من الضالين. طب انا عايز اسألك سؤال، اللي بتكلم الكلام ده وبالطريقة دي، انت مين اصلا؟ انت مين؟ انت بتحكم على الناس، وانت مين اللي حكم عليك؟ انت مين اللي اداك اجازة للتحكيم؟ وهو الراجل اللي بيحكم في الملعب، تمام؟ اسأل الله عز وجل ان يقينا واياكم شر الغفلة، يقولوا علشان ينزل يقف يمسك راية ولا يصفر صفارة، ده بيمر بمراحل ويتقال له انت تنفع تحكم. انت بقى يلي بتحكم على البشر والناس، انت مين اللي اداك الاجازة دي؟ مين اللي قال لك تحط الناس وتصنفهم؟ هو دي شغلتك؟ طب انا هقول لك على حاجه، لو ان انا تعبان وقمت رايح لدكتور، دخلت العياده قال لي اطلع على السرير، طلعت على السرير، اكشف بطنك، كشفت بطني، قول اه، قلت اه، ونزلت من على السرير امسك ورقه وقلم وراح كاتب لي في الروشته انت عيان، ايه رايك في الدكتور ده؟ فاشل. لو انا كنت جاي اشرب عندك قهوه، طب ما انا عارف ان انا عيان. هو انت شغلتك انك تقول لي انا عيان؟ ما انا عارف ان انا فيا اللي فيا. يا دكتور انت شغلتك تقول لي بعد ما انزل من على السرير ده اهو وانا ميت وبيني وبين الموت لحظات، لما انزل لك تضحك في وشي وتقول لي ما شاء الله عليك، ربنا يكرمك، ده انت صحتك زي الفل. شفت شعيب كان بيقول ايه لقومه؟ اني اراكم بخير. وهم كان فيهم العبر، فيهم كل الشرور، ويقول لهم اني اراكم، انتوا ناس كويسين والله، اني اراكم بخير. وبعدين يبدا يقول له هتمشي بس على شويه العلاج بسيط جدا، تعمل كذا وتعمل كذا وتاخد كذا وتاخد كذا وهتبقى كويس ان شاء الله. هو ده الدكتور الناجح. انما الدكتور الفاشل الذي يعيش حياته في التشخيص دون ان يبدي للناس علاج، انت كفرت وفسقت وبدعت وطلعت العبر في المجتمع اللي انت عايش فيه، انت عملت له بقى ايه؟ دورك ايه؟ انت قدمت ايه؟ ولا شيء. حتى انك تحب بقلبك الخير للناس ما حصلش. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الهداية لكل البشر. انا احب ان يهدي الله تبارك وتعالى من على وجه الارض اجمعين. خير النبي بين هلاك الطائف وبين الصبر عليهم فاختار الصبر عليه. قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده. أنت متخيل؟ أنت متخيل عمله في إيه وهو بيختار إيه؟ أنت متخيل لما النبي يسمع إن جاره اليهودي ابنه بيموت، لو إحنا مكانه عم يموت ولا يولع؟ ربنا ريحنا منهم كلهم، ياخدهم كلهم، هو وابوه عيلته كلها، خلينا نرتاح بقى ونخلص ونعيش عيشة نظيفة بقى. لا، خرج النبي يجري، طرق الباب ودخل، يا بني قل لا إله إلا الله. النبي خايف عليه، النبي يحب للهداية، قل لا إله إلا الله. الولد يبص لابوه وكأنه بيقول له اعمل ايه، اخليني معاك في اليهودية ولا خليني مع محمد ابو القاسم صلى الله عليه وسلم؟ في اللحظة دي أراد هذا الوالد أن يكرم ولده بلحظة صدق فقال: يا بني أطع أبا القاسم، يا بني أطع أبا القاسم. فقال الولد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم خرجت روحه فتهلل وجه النبي فرحا ورفع يديه إلى السماء وقال: الحمد لله، الحمد لله الذي أنقذه بي من نار جهنم. أنت ربنا أنقذ بك مين من نار جهنم؟ تبذلت إيه للناس الضلال الوحشين دول؟ عملت لهم إيه؟ دعيت لهم؟ حبت لهم الهداية؟ بذلت النصح ليهم؟ إحنا كل سنة في أول سنة السنة الميلادية الكل يشغل بحكم تهنئة النصارى، ناس تقول يجوز، ناس لا يجوز. إحنا مشكلتنا نقول لهم كل سنة طيبين لما نقولش؟ هي دي قضيتنا؟ هي دي قضيتنا يا مسلمين؟ هي قضيتنا نختلف على التهنئة ولا ندعو الناس دي إلى الله سبحانه وتعالى؟ مسؤوليتنا أن نعبد كل الناس لله، أن نسمع كل الناس عن الله، أن نسمع كل الناس القرآن، أن نسمع كل الناس السنة، أن نسمع كل الناس العلم، أن ندعو لكل الناس وأن نحب الخير لهم. إحنا مش شغالين صح، إحنا ماشيين في سكة ضلمة، سكة غلط. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل هذا المعنى في قلوب أصحابه، في قلوب أصحابه. سيدنا علي بن أبي طالب يخرج لقتال اليهود في خيبر: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. ويجي سيدنا علي بن أبي طالب والنبي يوجهه يقول له: يلا توكل على الله، حارب الناس دي. فسيدنا علي بن أبي طالب يركب الحصان بتاعه وفي إيده السيف والراية وينادي على النبي: يا رسول الله، يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فيرد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا علي، انفذ على رسلك وادعهم إلى الله، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما قالوش قطع رأبيهم، وريني الشجاعة يا علي، أنت أشجع من رأيت، وريني الاقتحام لحصون خيبر اللي احنا عجزنا عنها بقالنا 3 أيام. أبدا، بيدل على إيه؟ بيدل على السكة، بيقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر، أحسن من الدنيا واللي فيها. إنك تخلي واحد ما بيصليش يصلي خير من الدنيا وما فيها، إنك تخلي واحد مانع للزكاة يزكي خير من الدنيا وما فيها، إنك تخلي واحدة متبرجة بنتك أختك عمتك خالتك، مالكش دعوة ببنات الناس، اجتهد أنت على لحمك، اجتهد أنت على عرضك. لا تسمعنا صوتك العالي في الناس وبيتك خراب. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم. ناس محتاجانا. أحد الإخوة الأكارم اللي بيسافر للدعوة في أنحاء الأرض ذهبوا إلى قرية فقابلوا رجلا من الشباب كلموه عن الله تبارك وتعالى، ولا يتكلم العربية، كلموه عن الله، آمن بالله، أسلم مع الله تبارك وتعالى، واتبع سنة رسول الله، تعبد بالصلاة والصيام، وجاء إليهم بعد فترة يبكي: ما لك يا ابني، ما لك يا ابني، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. يا حبيبي احنا هدناك إلى الله، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. يا ابني ما عملناش فيك حاجة، احنا مساكين، ده احنا وصلناك للخير، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. اين كنتم مات ابي على الكفر، ماتت امي على الكفر، مات اصحابي على الكفر، لماذا تركتمونا، لماذا لم تتحركوا علينا، لماذا لم تسمعونا عن الله ورسوله؟ هؤلاء حجة علينا. ده تعرف المسلمين، المسلمين في الارض قد ايه؟ المسلمين 1,400,000 أو 500,000,000. اوعى تفكر ان انت اغلبيه في الارض، انت مسكين، ده انت فضلت نايم لغايه ما قربت تتلاشى. عارف بقى نسبه العرب، نسبه العرب، العرب في 1,500,000 ده قد ايه؟ ها قد ايه يا شباب؟ 400,000,000. عدهم، خش على النت وعدهم، 400,000,000. وعندك 1,200,000,000 عاجل ما هماش عرب وانت مشغول بالكورة والغنى والرأس والموضة والخلافات السياسية والخلافات الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية وعدوتك مفرقة بين هذا وذاك، ونسيت أن الله سبحانه وتعالى سائلك عن هذه الرسالة التي اصطفى بلاد العرب بها. صار العرب هم أبعد الناس عن دين الله تبارك وتعالى. روح الحج وتفرج على الصينيين وتفرج على اليابانيين وتفرج على بتوع ماليزيا وتفرج على بتوع أندونيسيا وتفرج على بتوع أمريكا وفرنسا وألمانيا، اتفرج على هؤلاء الذين لا يتكلمون العربية كيف يقرؤون كتاب الله. وانت يا مسلم يا عربي يلي الأزهر جنبك شبرين هناك أهو، لما اجي اقول لك تعال اقرا ربع قران تقول لي سامحني ما اعرفش. طب هتعرف امتى؟ هتعرف امتى دينك؟ نحن وصلنا الى مرحله مظلمه في حياه الامه. يبقى هنا معنى الاخوه قد يتسع ليشمل معنى الاخوه الانسانيه. عايزين نوسعها ما نضيقهاش. عايزك تتحمل مسؤوليه هذا الدين وتعرف ان انت سفير، انت سفير لهذا الدين. لما تقابل يهودي انت سفير للاسلام قدامه، لما تقابل واحد نصراني انت سفير للاسلام قدامه. مش شطاره انك تطلع على برنامج على فضائيه على برامج التوك شو وتقعد تحمر لي في وشك وتنفخ لي في عروقك وترفع الحذاء على اللي قدامك بحجه انك تغار من اجل الله ورسوله، انك تضر دينك وتضر سمعته. اتقوا الله، اتقوا الله رب العالمين. وانظروا إلى مصعب يوم أن دعا سعد بن معاذ، كيف دعاه إلى الإسلام؟ قال اجلس فإن أعجبك ما نقول فالحمد لله، وإن لم يعجبك أزلنا عنك ما نكره. الموضوع بسيط، كلمة ورد غطاها لا إكراها في الدين، بس اسمع مني وانت تكلم معاه بأدب ورحمة والله سبحانه وتعالى سيفتح لك القلوب. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، إن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها. فأخوة الإنسانية واسعة. كنت تحتاج منا إلى مزيد من العلم ومزيد من الدعوة ومزيد من الأخلاق ومزيد من الإحسان ليفتح الله تبارك وتعالى لنا القلوب المغلقة. يبقى هنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من النسب، حتى يحب لأخيه من الإنسانية. إنك تحب له أن يبقى مسلم زيك، مهتدي زيك، حافظ القرآن زيك، عشان تتقوى به. لما الشيطان ياخدك شمال هتلاقي هو اللي بيجيبك وبيشدك لطريق الخير، لأن أنت من غير أخوك المسلم لا تساوي شيء. ثم يأتي بعد ذلك الأصل الأصيل، وهو أخوة الدين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أي يحب لأخيه من هذا الدين، لقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بأخوة الإيمان في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتي الكرام، حديث عظيم جليل: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكون كامل الإيمان، حتى يحب لأخيه، أخيه من النسب من الرحم، أخيه في الإنسانية، ما يحب لنفسه، أي من الخير والإيمان والهدى. ثم ختم النبي في معاني الأخوة بأخوة الدين التي هي أعلى درجة من درجات الأخوة. وأنا أنصحكم أيها الأحبة الكرام أن تخرجوا من حياتكم الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي وتعودوا عشرات السنين إلى الوراء. عايزك ترجع الوراء لتحقق معنى الأخوة الإيمانية مع إخوانك، مع المسلمين، مع جيرانك. ربما يموت الإنسان منا، يموت فلا يدري به أحد. طب هقول لك على حاجة ستفاجأ بها: أننا في جنائزنا وأفراحنا حتى صرنا نتعايش معها على الفيسبوك. يعني أنا ممكن خالي وخالتي خالي وخالتي مات، فإذا بالعزاء والجنازة على الفيسبوك، بقاء لله، نشاطركم الأحزان، إنا لله وإنا إليه راجعون، قلبي يتقطع ألما وحزنا من أجلك ثبتك الله. يا طب أشوف وشك بقى، طب خلاص تعالى لي بقى، أنا هو تعالى ناحيتي ما يجيش، لكن هو راكن ظهره كده ماسك الموبايل تك تك تك تك تك وخلاص انتهت حياتنا. حتى في الأفراح تبص حواليك ما تلاقيش حد، ما تلاقيش حد، فين الناس؟ زحمة على النت، الحياة على النت مختلفة تماما، فيها توتر، فيها نفاق، فيها كل شيء، فيها كل شيء. لكن تنزل الشارع شم هوا الدنيا الواسعة وتلاقي الدنيا فاضية، فين الإخوة الذين كانوا في الماضي يسافرون المسافات الطويلة لحضور المحاضرات ولقاء المشايخ؟ فين؟ فين الإخوة اللي كانوا بيلتقوا فيما مضى على المقارئ وقراءة القرآن؟ قل لي. طب فين الإخوة اللي كانوا بيتزاوروا؟ نزور الأخ فلان، الأخ فلان يزورنا، نزور. فين؟ ضاعت هذه المعاني كلها. ولذلك نحن في زمن نحتاج إلى أن نعيد لذاكرتنا هذه المعاني، معاني الأخوة. فكما قال العلماء، الأخوة من أهميتها أن تثبت، أن تثبت على الإيمان. لما كنت في وسط مجتمع مؤمن تلاقي إيمانك علا، لما تبقى ماشي مع أصحاب، هؤلاء الأصحاب يعرفون الله ويتقونه حق تقاته، لا شك أنك ستكون مثلهم وستتقوى بهم. تمحتاج يبقى حواليك أخوة، أخوة إيمانية تحس فيها بالأمان، مش تحس بالغربة، تبقى أنت ماشي في وسط الناس غريب. أنا شفت بعض الإخوة أقسم بالله بكلمه وأقول له حضرتك معاك المصحف في جيبك ما تفتح؟ قال لا ما ينفعش، احنا في العربية، افتح المصحف واقرأ. قل لي احنا في العربية، يعني ايه في العربية؟ يعني ايه في العربية؟ محرج، محرج ان يطلع مصحفه ويقرأ قرآن في العربية. انا راكب سيارة وفتحت مصحفه وقاعد اقرأ، السواق راح صغير لي كده، قال لي بتعمل عم الشيخ؟ قلت له بقرأ قرآن. قال لي حرام عليك كده. قلت له حرام علي أنا ليه يا عم؟ حرام علي أنا ليه؟ هو كان مشغل أغاني. قال لي حرام تقرأ قرآن والأغاني شغال، عايزك تحس الكلام ده وتدوره في دماغك. احنا وصلنا لإيه؟ إن من احترام الأغاني أنت ما ينفعش تقرأ قرآن، ما لأعمل إيه؟ سقف. وهكذا الناس، صارت المحجبة غريبة، وصار قارئ القرآن غريب، وصار الملتزم غريب، وصار المصلي غريب. ينظر الناس إليه ويقولون له مالك؟ إيه اللي جرالك؟ اتحسدت؟ اتلمست؟ في إيه؟ أنت في حاجة مزعلك؟ أصل إحنا شايفينك رايح الجامع كده ليل نهار، إيه مالك؟ في إيه؟ صارت هذه صورة المجتمع. حينما تتحقق فينا معاني الأخوة سترى من يقويك، وسترى أنك حقيقة لست بغريب، لأن الأخوة تحيط بك من كل اتجاه. الأخوة الإيمانية هي مرآتك يا أخي الكريم، مرآتك، والله مرآتك، والله مرآتك. المؤمن للمؤمن كاليدين يغسل بعضها بعضا. لما شوف فيك حاجة وحشة هقول لك، ولما تشوف في حاجة وحشة هتقول لي. إنما الغش حتى في النصيحة ليس من صفة أهل الإيمان، وإنما هو من صفة أهل النفاق. ولذلك أحبة الكرام تعلقوا بهذا الحديث، رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بعطاء الناس، ما قالكش لا يؤمن أحدكم حتى يطعم، حتى يكسو، حتى يزوج، حتى يبني، حتى يرصف، ما قالناش كده، لأنك لن تستطيع أن تسع الناس لمالك، لن تستطيع أن تسع الناس بمالك مهما كان مالك، ولكن تستطيع أن تسع الناس بحسن خلقك وانبساط أساريرك وكلمتك الطيبة التي تطلقها من فمك إرضاء لعباد الله المؤمنين. مش طالب منك النبي في الحديث إلا إن أنت تنظف قلبك، وإن قلبك يحب للناس. ليه تمشي في الشارع وتقول اشمعنى ده راكب وأنا ماشي؟ اشمعنى ده ساكن ملك وانا مأجر؟ اشمعنى ده عنده زوج وانا ما اتجوزتش؟ شمعنا ده؟ حب للناس ما تحب لنفسك يعطيك الله. حب الخير للناس يفتح باب الخير إليك. ألم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إذا دعا المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك مثله. فحب الخير للناس يفتح باب الخير لك. وبقي لنا إن شاء الله بعد صلاة الجمعة كلمات يسيرات، أسأل الله خيرها ونفعها وبركتها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا. اللهم تولى أمرنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم تولى أمرنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إن كانت أرزاقنا في السماء فأنزلها، وإن كانت في الأرض فأخرجها، وإن كانت بعيدة فقربها، وإن كانت قريبة فيسرها، ثم بارك لنا فيها وأنت على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلادنا، اجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم متعنا فيها بالأمن والأمان والسلم والإسلام، واستعملنا ولا تستبدل بنا يا حنان ويا منان. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا يا ربنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد الناس أجمعين، اللهم اهدنا واهد الناس أجمعين. اللهم ردنا إليك ودلنا عليك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي فضلك وكرمك كلمتي الحق والدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا، برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك لنا في أزواجنا، رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا. اللهم اعصم أولادنا وأولاد المسلمين من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم دلهم عليك وقربهم إليك. اللهم قهم شر صاحب السوء وفتنة السوء وعمل السوء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الخطبة هي لا تعدو أن تكون يعني إلا نصيحة في زيارتي لحضراتكم في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها زيارة خير وبركة علينا وعليكم. نصيحة أيها الأحبة الكرام، كنز غال من كنوز هذا الدين، الدين النصيحة، الدين النص. حصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين في كلمة إيه؟ في كلمة النصيحة. جزاكم الله خيرا. ولذلك ينبغي أن نتناصح دائما بما ينفعنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن إيه؟ من المؤمن إيه؟ الضعيف. وفي كل إيه؟ وفي كل خير. احرص على ما ينفعك. ولذلك ينبغي علينا بعد سماع أي موعظة، سواء كانت بقى في خطبة، كانت في درس، وانت معدي جنب إذاعة القرآن سمعتها من شيخ بيقول، قرأتها في كتاب، نزل في بوست على الفيسبوك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تمام، اجعل حياتك كالصياد التي يعني الذي يعني ايه يتحين لفريسته. والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو ايه؟ فهو أحق بها. طب الحديث ده اللي احنا بنتكلم فيه لسه فيه فائدة. ايه هي الفائدة دي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن يكون هذا هو حالنا دائما، إن ده يكون إيه؟ حالك دائما. مش مسألة إن أنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك في موقف أو في لحظة، أو في حال تمام ويبقى كده خلاص أنا وصلت لكمال الإيمان. لا، ده أنت لازم تستصحب هذا المعنى في حياتك كلها لغاية ما تقابل وجه كريم. واضح يا جماعة؟ زي ما شيخنا الشيخ حازم بيقول إيه، شيخ حازم شمال يقول لك من الآيات المرعبة وما بدلوا تبديل، من فعلا آية مرعبة وما بدلوا إيه تبديلا. حياة الإنسان اللي هي موسمية هذه لا تنفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة. حياة موسمية، حياة مع ربنا موسمية. بمعنى إيه؟ إنه هو راجل جي يوم الجمعة فجي صلى، جزاك الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن يفتح لك. ده إن أنت تيجي مع الأذان أو تيجي حتى أنت جيت والراجل بيقول قد قامت الصلاة، والله أنت مشكور، والله أنت كتر خيرك إن أنت انتصرت على نفسك وانتصرت على شيطانك وتوضيت وجيت الجامع ولحقت ركعتين مع الإمام، دي تحسب لك، دي تتحط لك نقطة كده. بس خلي بالك ان دي الوحيده كده ما تنفعش. زي ما انت انتصرت على نفسك في الجمعه، تعال عصر ومغرب وعشاء وفجر واشتغل، انطلق. فان الله عز وجل يقول ان الذين قالوا ربنا الله ايها ثم استقاموا. طب استقاموا دي شوف الحروف بتاعه القران الكريم لما تيجي تتاملها تحس انها بتديك معاني وانت بتقرا. يعني مثلا لما تيجي تقول ايه وفي السماء، تحس ان المد ده بيديك بعد السماء، خلاص يديك كده في التصور الذهني وانت بتقرا، يديك ايه بعد السماء عاليه، السماء اهو واضح. طب لما تيجي تقول والارض في اطباق، الارض دي مصمطه، الارض في الفرق في النطق حتى بين السماء والارض، كلام رب، ده كلام رب. شوف بقى هنا في الآية بتاع السورة فصلت المعنى ده، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. شوف الواو هتاخدك لفين الواو دي؟ لغاية القبر، هتمشي معاك لغاية إيه؟ لغاية القبر. لأن الاستقامة لها بداية وليس لها نهاية. النهاية فين؟ عند قول لا إله إلا الله، عند خروج الروح. فبالتالي ما ينفعش أبدا حال المسلمين يبقى حال موسمي، ياخدوا العبادات في الجمعة ونخلص العصر، في رمضان ونخلص في شوال، الصلاة والدعاء والذي عند الامتحانات أول ما النتيجة تبان ها نبطل. لو جبنا ملحق ولا كحكايتين ولا حاجة مفيش منع برضه احنا نرجع لربنا بنسبة ايه 10% على قد الملحق اللي موجود. انت متخيل العلاقة دي ما تنفعش مع ربنا. ايه اللي ينفع مع ربنا سبحانه وتعالى؟ انك تطرح نفسك على باب الله دائما. اصل انت مالكش غيره، والله العظيم مالك غيره. الناس بيجروا ربنا بعد الابواب كلها ما تغلق، يعني يفضل يلف على الناس ويجيب وسطات ويروح يمين ويروح شمال ويتحرك هنا ويتحرك هنا، اخر ما يغلب خلاص يقول لك ايه ها اروح بقى لواحد شيخ اساله، اروح بقى لعم الشيخ. طب انت ليه جيت في الاخر؟ ما تيجي في الاول والشيخ هيقول لك والله ربنا بيقول والرسول بيقول واعمل كذا واعمل كذا، ومن يتق الله يجعل له ايه مخرج. لك الناس بتخلي اختيار ربنا ده اخر حاجه، وهذا من الخطأ البين في حياه الناس. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وما بكم من نعمه فمن الله. يا سلام، اه والله مش من حد تاني. عارف الصحه اللي عندك دي منه، والمال اللي في جيبك منه، والعلم اللي في دماغك منه، والزوجة اللي عندك في البيت منه، والعيال منه. وإن تعدوا نعمة الله إيه؟ هو مصدر الخير ليك. فأنت لما تدينه ظهرك بقى الخير هيجيلك منين؟ ده هو سبحانه وتعالى جل جلاله في سورة طه قالها لك واضحة بس أنت ما خدتش بالك. قال فمن اتبع هداي فلا يضله ولا يش ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة إيه أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم. لأن أنت ما كنتش مفتح، لو أنت كنت مفتح كنت عرفت أن الخير والنعم والجمال كله جاي من عند ربنا، إنما أنت اديت ربنا ظهرك ولذلك كنت أعمى في الدنيا حالا، فتصبح يوم القيامة أعمى والجزاء من جنس العمل. يقول لك على حاجة في سورة يونس في أول صفحة كده، من تقرأ الورد بتاعك هتلاقي في كلمتين في نص الآية التانية كده، يدبر الأمر، يدبر الأمر. ده من ده الله جل جلاله. يا أخي دبر أمر السماوات والأرض، أيعجز عن تدبير أمرك؟ أنت مشكلتك أنك بتبعد، بتجري بعيد. أنت بتجري بعيد ليه؟ قرب هنا. والشمس تجري لمستقر لها، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الكون ده كله إن تصعب منه مش ممكن. فإن الله سبحانه وتعالى في تعاملك معه اعلم أنه ليس هناك على الله مستحيل. سيدنا زكريا عليه السلام يقول لك قرب لربنا، ما تبعدش عنه، خليك مع ربنا في استقامة دائمة، خليك مع ربنا في حالك باستمرار في طاعة وذكر وتعلق ودعاء وإخبات للنهار. حتى لو غلطت وعصيت أنت برضو مالكش إلا هو، مالكش إلا هو. أنت متصور؟ فتخيل بالله عليك المسألة، مسألة خطيرة جدا في حياة الناس يا إخوة. ينبغي علينا أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى من قريب. أرى أني أطلت عليكم، أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، وتقبل الله مني ومنكم، جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.